بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعون الله تعالى نستأنف درسنا في ثلاثة الأصول، ونستهل ذلك بما نسمعه من قارئنا مما حفظ بارك الله لنا وله. نعم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. نعم. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بارك. فمن نعم. صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. الشيخ بعدما ذكر يعني ذكر المعبود، ذكر الله عز وجل، ذكر المعبود وأنه هو المستحق للعبادة بدليل ربوبيته فيما تقدم، ذكر هنا أنواع العبادة التي أمر الله بها. فقوله التي أمر الله بها إشارة إلى ضابط العبادة، لأن العبادة مبنية على الأمر، العبادة مبنية على الأمر، وليست العبادة يعني بحسب ما يشتهي العابد أو بحسب العرف أو بحسب ما يقتضيه عقله، بل العبادة لها منهج ولها ضابط، وهو أمر الله تبارك وتعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها. ولهذا يعرفها أهل الفقه بقولهم أنها ما أمر الله به شرعا، ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم شرعا، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. يعني طاعة الله في أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره من غير اضطراد عرفي أو اقتضاء عقلي، هذا هو العبادة. يعني لا بد من امتثال أمر الآمر الذي له الأمر كله لله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة ليست بحسب ما يبدو لبعض الناس من مصلحة أو بحسب ما يشتهون، بل هي بحسب ما شرع الله تعالى. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء. الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب الدين، ومنه يعود الضمير إلى الدين وإلى مراتب الدين. ومنه الدعاء، يعني ومن الإسلام ومما تقدم الدعاء، والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. لاحظوا كل هذه الأنواع المتقدمة يعني عبادات قلبية أغلبها، الدعاء، ولب الدعاء هو الطلب والقصد ربما يكون دعاء باللسان ودعاء بالعمل، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، كل ذلك داخل في العبادة. والخوف أيضا عمل قلبي، والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. وهذه أمثلة. بعض الإخوة أمس قال أنه ما خص ذكر المحبة، ولكن هي متضمنة، أولا متضمنة في الرغبة والرهبة من ناحية والإنابة، ومن ناحية أخرى فهو يذكر الأنواع، يذكر بعض الأنواع. وهذه الأنواع لا تكون تعبدية إلا إذا تضمنت أركان التعبد القلبي. فالخوف مثلا خوف ما يكون خوفا تعبديا، خوف سر لا يكون عبادة. وخوف السر هو المتضمن للإجلال، والمتضمن للمحبة، والمتضمن للرجاء، هذا يكون عبادة. صاحب الحاشية رحمه الله وقف عند كل نقطة وقفات جيدة ومفيدة، لعلنا نسمع من قارئنا بارك الله فيه قراءة هذه الوقفات. نعم نعم، من أولا أيوة أصناف العبادة. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، أي وأصناف العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها وتعبدهم بها. والنوع كل ضرب أو صنف من كل شيء، وهو أخص من الجنس، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، أي مثل الشيء شبيهه ونظيره. وهذه الثلاثة أعلى مراتب. يفسر المثل، يفسر المثل شبيهه ونظيره، ويفسرون المثل بأنه هو الذي يجوز على مثله ما يجوز عليه، ويمتنع عنه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هذا هو المثل. المثل هو الذي يجب، نعم، يجب له ما يجب لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليه. هذا هو المثل. ولما يقول شبيهه، هي رديفة مثله، هي رديفة المثل، ونظيره هي رديفة المثل. لا يقصد بشبيهه يعني المشابهة من وجه دون وجه، هذا ليس هو المقصود، وليس هو المشابهة التي جاء في القرآن والسنة نفيها، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن عطل، فمن نفى المشترك عطل، ومن نفى الفارق مثل. ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى المشترك عطل، يعني نفى القدر المشترك عطل، ومن نفى الفارق مثل. تصور أي موجودين في الوجود تجد أن بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالله سمى نفسه العزيز، وسمى نفسه السميع، وسمى نفسه البصير، وسمى بعض مخلوقاته عزيزا سميعا بصيرا. معنى العزيز، المعنى الموجود في الذهن فقط المطلق من غير إضافة. معنى السميع، المعنى الموجود في الذهن فقط من غير إضافة. معنى البصير، المعنى الموجود في الذهن فقط من غير إضافة. هذا المعنى ما وصف كمال السمع من حيث هو من غير إضافة، ومن غير أن يخص بموجود، هو معنى لا وجود له إلا في الذهن، وهو معنى كمال السمع من حيث هو مطلقا كمال، البصر من حيث هو كمال، العزة من حيث هي كمال، لكن ليس العزيز مثل العزيز. لما سمى بعض مخلوقاته عزيزا، يا أيها العزيز، كما في سورة يوسف عزيز مصر وغيره، ليس العزيز مثل العزيز، ولا السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير. بمجرد الإضافة تميز، فإذا أضفته أخذ خصائص المضاف إليه، إذا أضفته أخذ خصائص المضاف إليه. فالله سبحانه وتعالى هو العزيز عزة تليق بجلاله، سبحانه وتعالى تليق بجلاله. ويختص الله عز وجل منها بما لا يشركه فيها مخلوق، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق التي ينزه الخالق تبارك وتعالى عن شيء منها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قلت مثلا العرش والبعوض بينهما قدر مشترك، البعوضة والعرش بينهما قدر مشترك في مسمى الوجود، لكن ليس وجود البعوضة مثل وجود العرش، فوجود البعوضة يناسب البعوضة، وجود العرش يناسب العرش. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى المشترك وهو الوجود فقد عطل، ومن نفى الفارق وهو ما يختص بوجود العرش وما يختص بوجود فقد مثل، يعني نفى القدر الفارق بين البعوض والعرش، مثل بما ليس مثل. وهذا خطأ، لأن التسوية بين المختلفات، تسوية بين المختلفات هذا قياس العكس وهو فاسد، أن تسوي بين المختلفات أو تفرق بين المتماثلات. ففي اعتبار الوجود هذا قدر مشترك، ففيه يعني شيء لكنه شبه من وجه دون وجه، وليس شبها يقتضي التمثيل الذي عرفه يعني العقلاء بأنه هو الذي يجب لمثله ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز له ما يجوز له. هذا موضع ينبغي أن يوقف عنده، وينبغي أن يحرر، لأن من فهمه فهما صحيحا زالت عنه كثير من الإشكالات والشبهات. والله وبالله التوفيق. نعم. مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله. هو لا يذكر على أساس أنها متغايرة، بعضها يعني بعضها يكون في بعض، فالعطف هنا من باب عطف التفسير، والتعدد هنا للتنوع، تعدد هنا لتعدد الأنواع. نعم. وهي أنواع ليست متغايرة، فالعطف هنا لا يقتضي التغاير. نعم. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. يعني أن أنواع العبادة ليست مخصوصة بهذه الأنواع ولا محصورة في هذه الأنواع التي عدها رحمه الله، بل هي أنواع كثيرة جدا. لكنها محصورة، محصورة بماذا؟ بالشرع، محصورة بالشرع. يعني ما لم يرد به الشرع لا يصح أن يتعبد لله به، لا تتعبد لله بغير الشرع بغير السنة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الختم، ولا تجوز في طريقك إلى الجنة إلا بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجوز يعني بجواز الطاعة إلى الجنة دار السلام إلا بختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الجواز وهو السنة. يعني من عبد الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته مردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي نعم، وهذا كله صحيح بالروايتين. نعم، التي أمر الله بها إشارة إلى بعض حدودها عند بعض العلماء أنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وللعلماء فيها تعاريف كثيرة، وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ الإسلام. وهذا من لطف الله عز وجل حتى يتحرر المرء حتى يكون عبدا خالصا عبدا حقا حتى يكون رقيقا لله عز وجل، لأن الاضطراد العرفي فيه مساعدة، لكان الشيء اضطرد به العرف فتجد أنه سهل يأتي به الإنسان بأسر العرف وليس امتثالا للأمر. فربنا عز وجل يريد أن يحرر حتى من أسر العرف، وأنه بمجرد الأمر تمتثل أمر الآمر من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء العقل. كذلك إذا كان الأمر يقتضيه العقل فهذا يسهل ويساعد على أداء العبادة. ومن الناس يعني من لا يهتدي لمثل هذا، فتجد أنه إنما يعبد الله بما تعارف عليه القوم، فتجد أنه يتأقلم في كل مكان حسب العرف الذي هو فيه. وربما يقول أيضا من الناحية الأخرى: أنا شيء لا يعني يقتضيه عقلي لا أصدق به. هذا خطير، لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في عقلك ما ينفيه، ليس في عقلك ما يعطله، ليس في عقلك ما يسوغ لك تركه. ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يزكي العقل، يكمل العقل. لم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بما يسحق العقل، لا، كما هو شأن مخترعات النصرانية أو اليهودية أو ألغي عقلك واتبعني. لا، ليس ما جاء به الرسول بهذا المعنى، بل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يكمل العقل، ما جاء به الرسول ينمي العقل، يربي العقل، لكنه جاء بما لا يطيق العقل أن يأتي به، جاء بما لا يطيق أن يأتي به العقل مستقلا. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو تزكية للفطرة وتزكية للعقول. ليس في عقولنا ولا في فطرنا ما ينافي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تتغذى به وتنمو به وتزكو. ولهذا قال العلماء: جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالاتها. يعني ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بما تحيله العقول، لا، لكنه جاء بما تحار العقول أن تأتي بمثله. فهذا الفرق، وهذا وضع كل شيء في موضعه، وضع العقل في موضعه ووضع الشرع في موضعه. لا أن تجعل يعني كما هو شأن من قصر فهمه يقول أنا ما أثبته عقلي أثبته وما نفاه عقلي ما أثبته عقلي أثبته وما لم يثبته عقلي وما لم يداحظ وما لم يثبته عقلي قال أنفيه. هذا اعتداء. عقلك ما أثبت لكنه لم ينفيه فكيف تنفيه؟ يعني ما قام في العقل دليل على نفيه فأنت نفيت لأن عقلك لم يثبته. فهل عدم عقلك عدم إثبات عقلك هو عدم ثبوت الله؟ يعني عدم علمك هل هو علم بالعدم؟ لا. أي نعم، عدم علمك ليس علما بالعدم. وكثير من الناس دائما ينفي لأنه لا يعلم، وكونه لا يعلم لا يقتضي نفي ما نفاه. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. الله المستعان. نعم. وأحسن وأجمع ما عرفت به هو ما عرفها به شيخ الإسلام بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعد نحو مما عده المصنف وهو من أشمل ما عرفت به، فكل فرد من أفراد العبادة داخل تحت هذه العبارة، فيدخل فيها ما ذكر ويدخل فيها ما شمله الحد. فالعبادة شملت جميع أنواع الطاعات. يعني قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، الله سبحانه وتعالى ميز بين ما يحبه سبحانه وتعالى فشرعه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجميع ما نزل به الوحي يحبه الله، يعني جميع ما نزل به الوحي مأمورا به فيحب الله أن يؤتى به ويرضاه، وهو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما يحب الله سبحانه وتعالى يعني ما لم يشرعه لا يحب البدع، ما لم يشرعه لا يحبه. فقوله لكل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات، لو زاد من الطاعات يعني صارت فيها توضيح، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من طاعة الله وطاعة رسوله، أو من هنا لبيان الجنس، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فينحصر يعني ما يحبه الله ويرضاه في شرعه، لأنه شرع لنا من الدين ما رضيه، شرع لنا من الدين ما رضيه، ما لم يشرعه لنا فالله لا يحبه. لا نتعبد لله بغير ما شرع، ما لم يشرعه الله لنا في كتابه وسنة رسوله لا يحب الله أن نتقرب به إليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عمل لم يشرعه الله ويشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو لا يحبه الله ولا يرضاه، الله لا يحبه ولا يرضاه. البدعة لا يحبها الله ولا يرضاها. كلها لله تعالى، أي جميع أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده، لا يصلح منه شيء لغير الله عز وجل، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، ولا أضل ولا أظلم ممن يجعل لمخلوق مربوب منها شيئا، لأنها محض حق الله، فكيف تجعل حق الله لغيره؟ هذه محض حق الله. فإذا يعني جعلت يعني الشيء في غير مستحقه فهذا ظلم، وضع الشيء في غير موضعه هذا ظلم. ولا أظلم ممن جعل لمخلوق ما لا يستحقه ويعني صرفه عن مستحقه، هذا من أظلم الظلم. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في المساجد تفسيران، أحدهما أنها المواضع التي بنيت لعبادة الله، فالمعنى أنها إنما بنيت لعبادة الله وحده فلا تعبدوا فيها غيره. والثانية أنها الأعضاء التي خلقها ليسجد له عليها، وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره. وأحدا كلمة والتحقيق أنها شاملة للمساجد والمواضع، يعني لا منافات بين الجمع، لا منافات في الجمع بينها، يعني لا منافات بينها، شاملة للمواضع وشاملة أيضا يعني للأعضاء التي يسجد بها لله. نعم، أمرت على أسجد على 7 أعظم، وهي كما بينها هنا: الوجه واليدان، وجه الجبهة والأنف، واليدان والركبتان والقدمان، فلا يسجد بها لغيره. نعم، وهي فعلا مساجد تشمل المواضع وتشمل الأعضاء التي يسجد بها لغيره. أحد، أي نعم، أحد كلمة شاملة عامة نكرة في سياق النهي، شملت الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فلا يدعى مع الله أحد من الملائكة. نعم، كل ما سوى الله قد شملته. نعم، فلا يدعى مع الله أحد. نعم، من الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، فقد شملت جميع الخلق، لا برهان له به، أي من صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين، أو رجاهم أو خافهم، أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو غير ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، كالكافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، وإثم لمن لا إيمان له، وقد يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم. نعم، فيكون الكفر أعم، يعني مثلا يعني قد يكون كفره من ناحية تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا، لكن هو يقول لا إله إلا الله، مثل اليهود والنصارى قبل أن يحرفوا، وإلا حتى الشرك دخل اليهودية ودخل النصرانية، كما دخل يعني في من ينتسب، في بعض من ينتسب إلى الإسلام. فالشرك طارئ قد، نعم، وهو كما عرفه هنا، الشرك يعني يطلق على من يقصد الأوثان أو من يعبد غير الله، والكفر أعم، فكل مشرك كافر. وقد لا يكون يعني بعض الكفار كفرهم جاء من الشرك، ولكن جاء من تكذيب الرسول مثلا، أو عدم الاعتراف بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان يلزم على هذا تكذيب الله، ومن كذب الله فقد أشرك، لكن هذا لزوما. على كل حال، نعم، الكفر أعم. نعم، انتهينا. نعم، باقي. نعم، لا برهان له به، أي ومن أشرك بالله لا حجة له ولا بينة، لأنه لا حجة لأحد في دعوى الشرك. ولا برهان له به صفة أخرى لإله، إلها آخر، لا برهان له به، لازمة له، نعم، جاء بها للتأكيد، أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء، إنه لا يفلح الكافرون، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. نعم، أي الله يحاسبه على ذلك فيجازيه بما يستحقه على شركه. ثم أخبر أنه لا يفلح الكافرون فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره. ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره، وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرة أو قبرا أو جنية. إيه نعم، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، إذا كان دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني دعاء سأله شيئا لا يقدر عليه إلا الله فقد عبده، يعني سأل غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله فقد عبده. لكن لو سأله في شيئا يستطيعه يقدر عليه، من باب هو في الأصل أصل السؤال المنع، لكن أبيح للحاجة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة لا يسألوا أحدا شيئا، فكانوا من وفائهم بهذه البيعة أن أحدهم يسقط سوطه فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، أبيحت للحاجة فيما يقدر عليه الشخص. أي نعم. فمثلا تستغيث يعني شخصا بشيء يقدر عليه، هذا جائز لا بأس به، يعني وقع الإنسان في دركة، وقع في شيء فاستغاث بشخص ينقذه أو سأله أن يقرضه مثلا ليقضي حاجته في أمور يقدر عليها، يعني في أمور يستطيع أن يفعلها. لكن المحذور هو أن تسأل شخصا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك، أو تعتقد فيه أن أنه يعلم غيبا. نعم. والغيب لا يعلمه إلا الله، أو من مقتضى صفة لا تصلح إلا لله، فهذا يعني مخالفة وينبغي. نعم. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي صفات العائل المستكبر؟ العائل الفقير اللي عال على غيره، هو عال على غيره ومستكبر، يعني في نفسه كبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، إذا كان يبطر الحق ويحتقر الناس. أي نعم. وهو مع هذا عائل، يعني عاله وفقير، يعني هو عال على الناس أو عال على غيره. أي نعم. يقول: فهل تتعارض، هذا معنى وش اللي يقصد لا يسألون الناس إلحافا؟ لا يا أخي، ذول الذين لا يسألون الناس إلحافا، أي نعم، هؤلاء يتعففون، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هؤلاء كما ذكر الله عز وجل، هؤلاء يتعففون وليسوا مستكبرين، وليسوا مستكبرين. العائل الذي يكون عالة على غيره ويتقاضاهم، يتقاضاهم مع هذا، هو مستكبر عليهم، يبطر الحق، يعني لا يشكر الله ولا يشكر يعني من عمل له معروفا كبرا منه، هذا هو العائل المستكبر. أما الذي لا يسأل الناس الحافة، هذا ليس كبر لكنه متعفف، يعني متعفف لا يريد أن ينزل حاجته بغير الله عز وجل، ولا يريد أن يذل نفسه بالسؤال، فهذا ممدوح. يقول: هل يطلق كلمة شرك على النصراني لقوله بأن عيسى بن مريم ابن الله؟ نعم، هذا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا إن يعني عيسى هو ابن الله، هؤلاء طرأ عليهم الشرك. أصل ملة النصارى ليست هذه، ملة النصارى الأولى ما يقتضيه الإنجيل وما بشر به عيسى عليه السلام بأنها التوحيد، وأن عيسى عبد الله ورسوله، حتى في بعض الأناجيل التي أخفاها أو نسخت، هي لا شك أنها نسخت، وحكمة الله عز وجل أنها تمحي ويكفي القرآن عنها، لكن يذكر أن بعض الأناجيل فيها التوحيد، ك لا أدري سمى إنجيل برنابا أو غيره، لكن ليس فيها ما طرأ من اعتقاد أن عيسى ابن الله. هذا في مجمع من مجامع النصارى اختلفوا فيه، كما أشاره الله، أشار الله كما أشير إليه في التاريخ، وكما أشار الله وكما ذكر الله عز وجل نعم في كتابه أنهم اختلفوا، ويعني كلهم أو عامتهم اتفقوا على الشرك، على هذا الشيء الطارئ الذي حرفوا به ديانتهم، إلا القلة، فصارت الغلبة لهؤلاء الكثرة. أي نعم. على كل حال، هذا أمر طارئ وهو من الشرك، من قال إن عيسى ابن الله. لكن قد يكون لها تأويلات عند بعضهم وكذا. على كل حال، إذا من قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن عبد عيسى على أنه إله، فهو مشرك، هو مشرك شركا أكبر. في بعض البلاد الإسلامية يقوم أصحاب الطرق الصوفية بإقامة الموالد للأولياء ويقومون بعمل حلقات للذكر تقربا لله، فما موقف الإسلام من ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا من الأعمال التي ليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا خطأ وبدعة، فلماذا لم يقم الأزهر الشريف وعلماؤه بتعريفهم بهذا الخطأ؟ الله المستعان. هو ليس لأن الأزهر أو العلماء، الأزهر والعلماء يعرفون الناس، ما هل تجد عالما أزهريا محققا يقر مثل هذه الأمور؟ ما أعرف أحدا، يعني لو سألته أي نعم لا يقر مثل هذه الأمور، لكن بشرط أن يكون لديه دليل من السنة، إنما يقول هذا شيء يعني عمت به البلوى أو هذا شيء، أو ربما يكون يعني ممن ابتلوا بمثل هذه الأمور. على كل حال ليس حجة، حتى سكوت أهل العلم ليس حجة، أو سكوت بعض أهل العلم ليس حجة، لكن الذي ينبغي أن نوطن نفوسنا عليه أو قلوبنا عليه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، خاصة في هذه الجزيرة. وهذا من حفظ الله لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدينه ولإقامته الحجة الرسالية، فهي لا تجتمع على ضلالة، خاصة في جزيرة العرب لا تجتمع على ضلالة، ولله الحمد والمنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: امرأة حاضت، أو امرأة جاءت لأداء العمرة مع مجموعة ولكن حاضت، نعم، قبل أداء العمرة، ومن المنتظر أنها لن تطهر من الحيض طوال فترة مكثها في مكة وهي مرتبطة. يا أخي، هذه إذا كانت مرتبطة جاءت ولم تحرم ومدة حيضها طويلة، فالأولى أن تجعل هذه العمرة لسفرة أخرى. لكن لو أنها أحرمت، لو أنها أحرمت واستمر معها الحيض وهي مرتبطة بالمجموعة التي جاءت معهم، فالأولى أن هذه المجموعة تؤجل سفرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن صفية أنها حاضت قال: أحابستنا هي، أحابستنا هي. هذا صريح في أنه لو كانت صفية لم تطف طواف الإفاضة وأصابها الحيض أنها ستحبس القوم، أحابستنا هي. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها أفاضت أو طافت بالبيت قال: انفروا إذن. فأصبح طواف الوداع هو الذي يرخص في تركه للحائض، أما طواف الإفاضة فإن الحائض يعني تنتظر حتى تطهر. وإن كان لبعض أهل العلم كلام في هذا، لكن هذا هو الذي يعني يظهر، وهو الذي يتجرأ على القول به، أنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحابستنا هي، فمعنى هذا أنها يعني ينحبسون لها، ممكن يؤجل مسألة القافلة، يعني تؤجل رحلتها، أو هذا الشخص يعني ينتظر. بعض أهل العلم يعني أجاز لها أن تطوف في هذه الحال، واتقوا الله ما استطعتم. على كل حال إذا كان يأخذ بهذه الفتوى، أي نعم، أي يعني تغتسل وتستثفر، يعني لا تلوث، وتطوف وتسعى، أي تؤدي العمرة، أي نعم، لا لا تطوف قبل. إذا كان بهذا الوصف الذي وصفته بعض أهل العلم، أظن شيخ الإسلام ابن تيمية له يعني كلام في هذه المسألة، أي نعم، وذكر، لكن بشرط أن لا تستطيع ويترتب على بقائها مفسدة وهي غريبة وبعيدة الدار. أي نعم، في هذه الحال نعم كما ذكرت لكم، لكن لا بد من بذل الجهد، لا بد يعني من قدر أن يوطن المرافق نفسه حتى يستطيع بكل ما يبذله أن تطوف بعد أن تطهر من الحيض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.